إذاعة الشرق الأوسط تقدم قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. المهم يا محفوظ، نقدر نطلب منك مساعدة؟ اعتبرني جندي في خدمتك. أنا مش هسأل عن زمايلك احتراما للسرية. كل اللي عايز أعرفه منك إيه المطلوب مني؟ والله في سلسلة منشورات قررنا نصدرها كل شوية. عايزني أكتبها معاكم؟ لا، تطبعها لنا. وأنا جاهز. رائع رائع يا محفوظ. أهلا يا أستاذ محفوظ. صباح الخير يا معالي الوزير. أنا قلت أروح لهشام باشا على اعتبار أن وزارة الداخلية هي أكتر وزارة مليانة أخبار اليومين دول. والله معك حق، والحالة وانت سيدي العارفين محتاجة لعلاج من كل ناحية، وبالذات السرايا. إيه بقى أخبار السرايا؟ بعد إذني معليك يا باشا. أهلا علاء بيه. أعرفك الأول بالأستاذ محفوظ عجب، الصحفي الكبير. أهلا يا محفوظ بيه. أهلا بيك يا فندم. علاء بيه زهيري، مدير الأمن العام. فرصة سعيدة يا علاء بيه. في حاجة؟ طب أستاذن أنا عشان تاخد راحتكم بقى. لا لا لا لا لا لا أبدا، مفيش سر عليك يا أستاذ محفوظ، علشان يبقى ألمك عادل في الحكم علينا. فضل معليك التقرير ده. وتقترح إيه؟ اعتقالهم فورا بالطبع. طيب اديني فرصة أفكر. أرجو أن يكون قرار معليك سريع. لازم أستشير رفعت رئيس الوزراء. أمر معليك. إيه، في اعتقالات جديدة ولا إيه؟ اتفضل يا سيدي اقرأ. أسماء 10 ضباط في الجيش من مختلف الأسلحة بيطلعوا منشورات بتوقيع الضباط الأحرار. طب دي حاجة خطيرة فعلا. خلي الملك يحس باللي بيحصل في البلد. أيوة، بس الضباط دول لو اتحركوا محدش عارف ممكن يعملوا إيه. يعملوا اللي يعملوه، يطربقوا على دماغه. ألو ألو، أيوة يا بدر، أنا أخوك عبد السميع. الوالدة تعبانة أوي لأنها المستشفى امبارح. أرجوك تسيب اسكندرية في أول قطر وتيجي على مستشفى القصر العيني. هستناك يا بدر الساعة 7. حاضر، اوعى تتأخر يا بدر، محدش عارف الظروف والدكتور مش مطمن أبدا. مع السلامة يا بدر. أستاذ محفوظ. نعم. في واحدة عايزة تقابل حضرتك، بتقول جارتك بتاعت زمان. إيه؟ جارتي بتاع زمان؟ أنا ماليش جيران، مش عايز أقابل حد دلوقتي. محفوظتي، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. أنت إزاي تدخلي من غير إذن يا ست أنت؟ أوعي كده من سكت يا أختي. اسم الله اسم الله اسم الله على محفوظتي. إيه العظمة دي كلها؟ بس يا خرفانة أنت، بس بس أنت عايزة إيه بالظبط؟ مش فاكرني ولا ايه؟ تخونك الطعميه والبصاره ورز باختصار. ايه زي ايه؟ ايه، انا عايزك تنقذني يا مفاتي. لا فاكر لما كنت بقول لك محفظتي تقول لي هي دي اللي عايزه تلم عليها. اقف يا اولاد كويس وما تتقصعيش كده قدامي. الله الله، احنا هنهزر مع بعض ولا ايه؟ ده هو بقى عصبي كده ليه؟ ايه يا اخويا، خد لك حمام سخن يهدي اعصابك. اجيب لك صفيحه الميه والصابون الممسك والليفه. فاكر الليفه يا راجل اللي كنت انت خلصيني، انت عايزه ايه؟ هو انت يا واد على ذمتي عشان اخلصك؟ والنبي ما كنت اخلصك ابدا ولا بالطبل البلدي. هتفضلي اسمعي، هتقولي انت عايزه ايه ولا هتخرجي دلوقتي؟ انت هتطربني ولا ايه؟ محفظتي اهداه ليا يا ابني، هي الناس لما بتكبر بتبقى كده؟ طب ده انا قلت ماليش غيرك تهتم بيا وتاخد بالك مني. اخد بالي منك ايه؟ بتاع ايه يا ولية انت؟ تنقذني يا اخويا، تلاقي لي حل. ما انا خلاص بقيت في الشارع يا محفوظ. الشارع؟ البيت يا حبيبي اتهد وقع من اول قطك اللي فوق السطح لغاية البدرون، جاب عليها وطيفة في 60 داهية. وانا اروح فين يا محفوظ؟ تروحي مطرح ما تروحي. هما كانوا قالولك عليا وكلل الناس اللي بيوتها وقعت. يلا يلا يا مع السلامة. يلا يهو كده يا محفوظ؟ طب وديني ما انا خارجه الا لما تشوف لي حته انام فيها وتلم فيها انا وحته. انت هتفرشي بس استني استني. طيب خلاص ودي خليكي قاعده، امشي انا بحاسب. عندها 4 سعاه يشيلوها يرموها بره الولايه دي. اخص عليك يا راجل يا دون يا خاين العشره، اخص عليك اخص. انتوا اتكشفتوا يا بدر ولازم تتصرفوا بسرعه. انا قريت اسمك انت وزمايلك في تقرير جايبه مدير الامن لوزير الداخليه. وفين الاسماء دي؟ دول اللي انا افتكرتهم بعد ما خرجت من عند الوزير، كتبتهم في الورقه دي عشان ما انساش. مظبوط، كل الاسامي دي صح. معنى كده ان الدقيقه دلوقتي بقى لها 8، لازم نعمل حاجه بسرعه. عن اذنك يا محفوظ ادعي لي. ربنا يوفقكم ربنا يوفقكم. بس سمعوا يا رجاله، خلونا نسمع يا رجاله. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والطحين. دوار يا زمن دوار، وكل ليل واخر نهار، ده الظلم ولا وغار، والفرح جانا بنوره بفضل رجال احرار وعجل. تعال بقى يا محفوظ، دي فرصة قبل ما نجتمع أعرفك بزملائي اللي قاموا بالثورة وهم كلهم هنا. ده شرف لي يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم بمحفوظ عجب الصحفي المعروف. والله ده البطل المجهول اللي كان بيمدنا بأخطر الأخبار وطبع لنا المنشورات. اهلا بالصحفي الكبير. انتوا عارفين ان لولا تحذير الاستاذ محفوظ ما كناش لحقنا نقوم بالثوره، وكان زمان رقابينا كلنا متعلقه في المشانق، او على الاقل اترمينا في السجون. صح مظبوط. ربنا يجعلنا من بركاتك يا استاذ محفوظ. عشت متشكر قوي. طب انا مش هعطلكوا بقى، انتوا قصادكوا حمل كبير، انما انتوا قدها وقدود. الله يكون في عونكم. شكرا. بقول لك يا محفوظ، احنا نتقابل هنا تاني الساعة 12 عشان هنكلف عاطب باشا ماهر برئاسة الوزارة الجديدة، وما حدش يعرف عنوانه غيرك. تحت الأمر ايمن يا فندم. ادي الموضوع يا عاطب باشا. انا سعيد جدا بالتكليف ده، وربنا يقدرني اني اعمل تحقيق كل اهداف حركة الجيش المباركة. ثقتنا جميعا في معاليك يا باشا بتأكد لنا انك الوحيد اللي ممكن تتحمل المسؤولية الضخمة دي في الظروف الرهنة. نسأل الله التوفيق. كله بإذن الله. أستاذ محفوظ. أفندم يا معالي الباشا. أقدر أطلب منك أنك تعدي عليا شوية بالليل؟ أكيد يا معالي الباشا، تحت أمرك. إيه الأخبار يا محفوظ؟ كل خير. تأكد يا عبد العظيم بيه أنهم مجموعة من الشباب المتحمس الصادق اللي مستعدين يقدموا كل جهدهم من أجل مصر وشعب مصر. طبعا الحال، بس كنا عايزين نعرف أفكارهم واتجاهاتهم إيه على كل حال أنا هتفق مع عاطف باشا ماهر إنه يقدمني ليهم. صح، أحسن واحد يقدمك ليهم هو عاطف باشا عبد العظيم بيه. واضح إنك قريب منهم جدا يا أستاذ محفوظ. يا معرفة قديمة يا عاطف باشا من أيام حرب فلسطين. طب أنا انتهيت من ترشيح أسماء الوزراء الجداد، قلت أخذ رأيك فيهم. أنت طبعا أقدر مني في معرفة مين من الأسماء دي يتفق مع آراء الضباط الأحرار ومين ممكن يعترضوا عليه. كويس، يعني ده عظيم. يعني شوف يا معالي الباشا. أيوة يا محفوظ، معاليك أحسنت الاختيار فعلا، وما اعتقدش أبدا إن حد غير معاليك كان ممكن يوصل لنتيجة زي دي وبالسرعة دي. هو في الاتنين دول بس أنا أعتقد إنهم مش هيتفقوا مع آراء الضباط الأحرار. يبقى بلاش نختار غيرهم. إيه رأي معاليك في الدكتور تهامي لوزارة الصحة العمومية؟ عظيم، برافو عليك. طب ووزارة الأشغال العمومية؟ محسن باشا علم الدين، أعتقد إن ده أحسن واحد للمنصب. وأنا كمان أعتقد كده برضو. يبقى مبروك يا باشا. متشكر، متشكر أوي يا محفوظ. أنا عايزك تبقى قريب مني، أنا بعتبرك همزة الوصل بيني وبين قيادة الحركة. وحتلاقيني تحت أمر معاليكم دايما يا فندم. بالمناسبة عبد العظيم لطفي يمكن يتصل بمعاليك عشان تعرفه بقيادة الحركة. كده؟ أيوة، أنا معلومات محاول كتير يتصل بيهم بس كلهم كانوا بيتهربوا منه وبيعتبروه من صحافة العهد البائد. يبقى اعتذرله طبعا، أنا إيه اللي خليني أتورط في حاجة زي دي. أيوة كده يا محفوظ، أرجوك تنبهني دايما للمسائل اللي من نوع ده. معاليك تؤمر يا فندم. بالمناسبة أنت عايز حاجة يا محفوظ؟ طبعا قصده فلوس، ما انت سبق هلبت منه ايام وزارته اللي فاتت شيك تقيل على انه حساب اعلانات حكومية وحطته في رصيدك. قلت ايه؟ حاجة زي ايه يا معالي الباشا؟ يعني مصاريف، نفقات، وقتك اللي بتضيعه معايا. اوعى تعملها من هنا ورايح يا ابن عجب، الضباط دول لو وصلهم حاجة زي دي ما عندهمش يوم رحميني. لا يا معالي الباشا، انا وقتي كله ملك مصر. قال ايه؟ الملك هيسيب مصر الليلة قبل الساعة 6. السلام، حظك يا مصر يا حلوة سعيد، الحق جانا بعزم اكيد، حدث الملك لبرة بعيد. اصلك يا بلدي صحيح ولادة، ولادك شرفوك بعهد جديد وعجبي. صحيح صحيح يا محفوظ؟ طبعا يا امال. يعني المسؤولين وافقوا ان انا اخرج ازور بابا في البيت وارجع تاني؟ وحالا دلوقتي حاخدك انت والحارس بتاعك. اول ما عرفوا انه عيان وكل امنيته انه يشوف بنته مضوا بالموافقه. تاكدي يا امال ان العهد ده مختلف تماما عن اللي فات، دول الناس كلهم رحمه بالشعب. البركه فيك، انا مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا، كل يوم بيفوت عليا بحبك اكتر من الاول. المهم دلوقتي انا عايزك تبقي قدام بابا قويه، تفهمين انك مرتاحه جدا وان في مساعي عند الضباط الاحرار لخروجك عشان ما تزوديش عليه المرض. يا حبيبي يا بابا، هو عيان قوي؟ لا ابدا، دلوقتي اول ما هيشوفك هيخف باذن الله. بابا بابا بابا يا حبيبي. امال وحشتني وحشتني يا حبيبتي. يا بنتي ازيك يا امال؟ انا الحمد لله، ازيك انت؟ انت هتقوم حالا، انت ما فيكش اي حاجه. انا كويس يا بنتي كويس. هي حجه بس عشان يجيبوك هنا. البركه في محفوظ ابني. يا سلام يا عمي، هي كلمه ابني دي اكبر تكريم ليا. انما انت خاسه لي يا امال. خاسه؟ لا ابدا، دي لازم من التمرينات الرياضيه اللي بلعبها كل يوم الصبح. يا ريت يا بنتي. انا انت ما عندكش فكره انا بهتم بنفسي قد ايه، اكل ومرعى وقله صنعه. قلت يا بنتي لازم تلعبي شويه رياضه علشان ما بقاش دبه. ربنا يرجعك بسلامه يا بنتي، واشوفك في بيتك قبل ما ربنا يفتكرني. يا بابا ما تقولش الكلام ده من فضلك. ناوليني ايدك يا بنتي، اقعد جنبنا على السرير يا محفوظ، وهاتي ايدك اهي يا عمي. اقعد، ربنا يخليكوا لبعض يا ولادي، ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يديك الصحه يا عمي. ويخليك لينا يا بابا. خد بالك من امال يا محفوظ، خد بالك من امال يا